رعين إلها غيرك يفتح السجن وينزعه لن ترى عين إلها غيرك يفتح السجن وينزعه يشط الأمر فإذا طريق لا تعود ببال أو سيد لن ترى عين إلها غيرك لن ترى عين إلها غيرك كلا ترى في الهادي أو ينجي نفسك من دب الأسود من سواك يا ترى في الهادي أو ينجي نفسك من دب الأسود من ينير القفر حل الظلام من بذا المن السماوي يجود لن ترى عين إلها غيرك لن ترى عين إلها غيرك كم تألمت على عود الصالح كي توعد لي مكانا في السماء كم تألمت على عود الصالح كي توعد لي مكانا في السماء ووعدت لي ستأتي عن قريب تخطفني لن ترى عين إلها غيرك لن ترى عين إلها غيرك لن ترى عين إلها غيرك